تم اختراع منشطة تغذية البيولوجية التبعية في كوريا مؤخرا استفادة من المواد الخام المحلية. هذه المنشطة المستخلصة من النباتات التي تحتوي على كمية غير قليلة من الخميرة المنشطة الفسيولوجية تؤدي دور مادة التغذية ومادة تسريع النمو في آن واحد. هذه المنشطة التي ترفع كمية إنتاج الحبوب لكل هكتار دون أي ضرر في البيئة الإيكولوجية يمكن استخدامها في القطاعات المختلفة مثل تربية المواشي ناهيك عن الزراعة.